بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في تأويل قول الحق عز وجل: ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني أن هذا الذي وصف به الصالحين غير خارج عن الوسع والطاقة، لما قال سبحانه قبل آيات: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. فهذه الأشياء ليست خارجة عن الوسع والطاقة. وقد تقدم الكلام على تكليف ما لا يطاق في البقرة في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ذلك جائز عقلا غير واقع شرعا. ولدينا كتاب ينطق بالحق، يعني صحائف الأعمال، ففي الكلام تهديد وتأمين من الظلم والحيف. التهديد: لدينا كتاب ينطق بالحق، إذا ما فعلتم من باطل يظهر في كتابكم. وفيه تأمين من الظلم بقوله: وهم لا يظلمون، بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي في غفلة من الدين بجملته، وقيل من القرآن، وقيل من الكتاب المذكور، وقيل من الأعمال التي وصف بها المؤمنين. إذن اسم الإشارة هذا فيه أربعة أقوال: إما الدين بجملته، أو القرآن، أو الكتاب المذكور، يعني لدينا كتاب ينطق بالحق، أو الأعمال التي وصف بها المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون الآيات. ولهم أعمال من دون ذلك، أي لهم أعمال سيئة دون الغمرة التي هم فيها. فالمعنى أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمال. الغمرة هي الكفر والغفلة عن الدين، ودون الكفر لهم أعمال سيئة. والإشارة بذلك على هذا إلى الغمرة، وإنما أشار إليها بالتذكير ما قال دون تلك، دون ذلك، لأنها في معنى الكفر. وقيل الإشارة إلى قوله: من هذا، قلوبهم في غمرة من هذا، أي لهم أعمال سيئة غير ذلك المعنى المشار إليه حسب ما اختلف فيه. إذن هؤلاء جمعوا الشرك والكفر بالله عز وجل وسوء معرفة دينه إلى سوء الأعمال التي يجترحونها في الحياة الدنيا. وكأن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى قول الفقهاء رحمهم الله تعالى: ليس بعد الكفر ذنب، يعني الكفر هو الغمرة، ولهم أعمال دون ذلك، فلا تذكر تلك الأعمال الدونية مع وجود هذا الكفر الواضح، بل قلوبهم في غمرة من هذا. إذا فعلوا الأسوأ فلا يلامون بما دونه في السوء، لا يلامون يعني لا يذكر، إنما يقع لومهم. وهنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الخطاب بفروع الشريعة يعني أنهم يوم القيامة يحاسبون على كفرهم ويحاسبون أيضا على ترك الواجبات ويحاسبون على فعل المحرمات، بقول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. هم لها عاملون، قيل هو إخبار عن أعمالهم في الحال، وقيل عن الاستقبال يعني سيعملونها، وقيل المعنى أنهم يتمادون على عملها حتى يأخذهم الله تعالى. فجعل حتى إذا أخذنا مترفيهم غاية لقوله عاملون، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم، إذن أمدوا عملهم إلى أخذهم. ومترفيهم أي أغنياؤهم وكبراؤهم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، أي يستغيثون ويصيحون. فإن أراد بالعذاب قتل المترفين يوم بدر فالضمير في يجأرون لسائر قريش، أي ناحوا وصاحوا على القتلى. إذن هنا يكون الكلام مخصوصا بقريش وما حصل لها من العذاب في يوم بدر. وإن أراد بالعذاب شدائد الآخرة، عفوا شدائد الدنيا أو عذاب الآخرة، فالضمير لجميعهم أي لجميع الكفار. إذا هم يجأرون لا تجأر اليوم، تقديره يقال لهم يوم العذاب لا تجأروا. ويحتمل أن يكون هذا القول حقيقة، يعني أن يسمعوا صوتا يقول لهم لا تجأروا، ويحتمل أن يكون بلسان الحال، يعني كأنهم يقال يقولون لأنفسهم لا تجأروا. ولفظه نهي لا تجأروا، ومعناه أن الجؤار لا ينفعهم. إذن لفظ النهي لا تجأر، لكن ما المقصود منه؟ أنك إن جأرت لن يستجاب لجؤارك، لا ينفعهم، إنكم اليوم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم، وأنتم في حال القوة وفي حال الصحة وفي حال الأمن، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، أي ترجعون إلى وراء. هذا يسمى مشي القهقرة، أن يرجع الإنسان إلى خلفه وهو ناظر أمامه. وذلك عبارة عن إعراضهم عن الآيات وهي القرآن. فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به. قيل إن الضمير عائد على المسجد الحرام، مستكبرين بالمسجد الحرام أو على الحرم وإن لم يذكر، ولكنه يفهم من سياق الكلام. والمعنى أنهم يستكبرون بسبب المسجد الحرام لأنهم أهله وولاته، لأن قريشا كانت تفخر على العرب بأنهم جوار البيت وأنهم أهل الحرم، وكانوا يمتازون عن العرب بكثير من الأشياء، ومنها في الحج كانوا يسمونهم الحمص، الذين لهم في الحج أحوال خاصة لا يشاركون الناس في مناسكهم. لذلك قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني افعلوا كما يفعل الناس، لا تتميزوا ولا تختصوا عنهم. فقيل إن الضمير عائد إلى المسجد الحرام، وقيل إنه عائد على القرآن من حيث ذكرت الآيات. والمعنى على هذا أن القرآن يحدث لهم عتوا وكبرا، يعني إذا سمعوا القرآن استكبروا. وقيل إنه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على هذا متعلق بسامرا، في سيأتي بعد مستكبرين به سامرا. إذن فيه ثلاثة أقوال، إما المسجد الحرام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم. مستكبرين به سامرا تهجرون، في قراءة نافع التي عليها التفسير سامرا تهجرون بكسر الجيم وضم التاء. سامرا مشتق من الثمر، وهو الجلوس بالليل للحديث، وهذا أجمل ما يكون في ضوء القمر، الثمر في ضوء القمر. وكانت قريش تجتمع بالليل في المسجد يتحدثون، وكان أكثر حديثهم سب النبي صلى الله عليه وسلم. وسامرا مفرد بمعنى الجمع، يعني سامرين، وهو منصوب على الحال، حال كونكم سامرين. فمن جعل الضمير في به للنبي صلى الله عليه وسلم مستكبرين به، مستكبرين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعنى أنهم سامرون بذكره وسبه. تهجرون، تهجرون قراءة نافع، من قرأ بضم التاء وكسر الجيم فمعناه تقولون الهجرة بضم الهاء، وهو الفحش من الكلام. ومن قرأ بفتح التاء وضم الجيم تهجرون فهو من الهجر بفتح الهاء، أي تهجرون الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أو من قولك هجر المريض إذا هذا، يعني تكلم كلاما غير مسؤول، أي تقولون اللغو من القول. هذا على التفسير الثاني يوافق القراءة الأولى، فيكون هذا التفسير أوفق لموافقته للقراءتين. مستكبرين به سامرا تهجرون، أو تهجرون يعني تقولون قولا لغوا أو قولا فاحشا. أفلم يتدبروا القول، ألم يتدبروا وتفكروا في القرآن، يعني القرآن، وهذا توبيخ لهم. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. معناه أن النبوة ليست ببدع فينكرونها، بل قد جاءت آباءهم الأولين، فقد كانت النبوة لنوح وإبراهيم وإسماعيل وغيرهم، وهؤلاء الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام هم من آباء العرب، العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، وهو من ذرية نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. المعنى ألم يعرفوا رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم ويعلموا أنه أشرفهم حسبا وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأرجحهم عقلا، فكيف ينسبونه إلى الكذب أو إلى الجنون أو غير ذلك من النقائص، مع أنه جاءهم بالحق الذي لا يخفى على كل ذي عقل سليم، وأنه ما جاءهم به عين الصواب. إذن هذا يقال لقريش أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، لأنهم كانوا معاينين للنبي عليه الصلاة والسلام، يعرفونه ويعرفون صدقه ويعرفون أحواله. و هؤلاء الناس الذين يعيشون اليوم أم لم يعرفوا دينهم فهم له منكرون. هذا دين الإسلام ليس وليد الأمس، ودين الإسلام له في الأرض 1440 سنة، ودين الإسلام له حضارة عظيمة، ودين الإسلام له تاريخ عظيم مشرق، ودين الإسلام له شواهد في هذه الحياة في هذه الأرض، أم لم يعرفوا دينهم فهم له منكرون؟ فهؤلاء المسلمين الذين حصل لهم الجفاء مع دينهم وحصل لهم القطيعة مع إسلامهم وحصل لهم الفراق عن تاريخهم، ألم يعرفوه فهم له منكرون؟ كما قيل لقريش: ألم تعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وكنتم تصفونه بالأمين وتصفونه بالصادق وتصفونه بصفات الخير كلها، فما الذي حصل لكم بعد بعثته؟ وهكذا أيضا يقال لأجيال المسلمين الحاضرة: تتغنون بالإسلام وتاريخ الإسلام، فلماذا تنفضون عنه؟ ألم تعرفوا دينكم وتعرفوا تاريخكم؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ أم يقولون به جنة، يعني يصفونه بالجنون، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الاتباع هنا استعارة، والحق هنا يراد به الصواب والأمر المستقيم. فالمعنى: لو كان الأمر على ما تقتضي أهواؤهم من الشرك بالله واتباع الباطل لفسدت السماوات والأرض، كقوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقيل: إن الحق في الآية هو الله، هذا في كثير من التفاسير تذكر ولو اتبع الحق، يعني ولو اتبع الله أهواءهم. قيل: إن الحق في الآية هو الله تعالى، وهذا بعيد في المعنى، وإنما حمله عليه، يعني حمله على حمل المفسر الذي قال بذلك على هذا القول، أن جعل الاتباع حقيقة ولم يفهم فيه الاستعارة. وإنما الحق هنا هو المذكور في قوله: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. بل أتيناهم بذكرهم، يحتمل أن يريد بتذكيرهم ووعظهم أو بفخرهم وشرفهم، إذن الذكر بمعنى التذكير والذكر بمعنى رفعة الذكر، ورفعنا لك ذكرك، الشرف والفخر. وهذا أظهر: بل أتيناهم بذكرهم، فالعرب تشرفت بالقرآن وأن القرآن بلغتها وأنهم حملة القرآن، ففي حملهم للقرآن شرف وفخر ومقام عال. بل أتيناهم بذكرهم، فهم عن ذكرهم معرضون، فأعرضوا عن هذا التشريف وهذا التكريم. أم تسألهم خرجا؟ الخرج هو الأجرة، ويقال فيه خراج، والمعنى واحد، وقد قرئ بالوجهين في الموضعين، يعني أم تسألهم خرجا فخرج ربك، أم تسألهم خراجا فخراج ربك، أم تسألهم خراجا فخرج ربك، اختلف القراء في هذا الحرف. وقد قرئ بالوجهين في الموضعين، فهو كقوله: أم تسألهم أجرا، أي لست تسألهم أجرا فيثقل عليهم اتباعك. فخراج ربك خير، أي رزق ربك خير من أموالهم، فهو يرزقك ويغنيك عنهم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، إلى طريق واضح بين. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أي عادلون ومعرضون، عدل عن الشيء تركه، ومعرضون عن الصراط المستقيم. ولو رحمناهم الآية وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، قال الأكثرون نزلت هذه الآية حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش بالقحط، فنالهم الجوع حتى أكلوا الجلود وغيرها. فالمعنى لو رحمناهم بالخصب، الخصب كثرة الزرع والنبات، وكشفنا ما بهم من ضر القحط والجوع لتمادوا على طغيانهم. قال المصنف رحمه الله وفي هذا عندي نظر، فإن الآية مكية باتفاق، يعني هذه السورة هذه الآية من هذه السورة مكية، وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بعد الهجرة، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف حسب ما ورد في الحديث. وقيل المعنى لو رحمناهم بالرد إلى الدنيا بعد موتهم، يعني ليستدركوا العمل وليستدركوا ما فرطوا فيه لعادوا لما نهوا عنه. وهذا القول لا يلزم عليه ما لزم على الآخر من كون وقت النزول مختلفا عن وقت الدعاء، ولكنه خارج عن معنى الآية، يعني لا يساعد عليها سياق الآية ومعناها. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولقد أخذناهم بالعذاب، قيل إن العذاب هو الجوع بالقحط بقلة المياه وقلة الموارد، وأن الباب ذا العذاب الشديد، الباب هنا ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، وأن الباب ذا العذاب الشديد المتوعد به بعد هذا يوم بدر. وهذا مردود هذا التفسير بأن القحط الذي أصابهم إنما كان بعد بدر، وقيل إن العذاب الذي أخذهم هو يوم بدر، والباب المتوعد به هو القحط، وقيل الباب ذو العذاب الشديد عذاب الآخرة، وهذا أرجح، ولذلك وصفه بالشدة لأنه أشد من عذاب الدنيا. فهذا التفسير الذي فيه العموم يكون أولى في مثل هذه المواطن التي يعني لا يوجد دليل صريح على تخصيصه بما ذكر المفسر، يكون معنى الأعم أولى. ففتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، يعني باب العذاب في الآخرة. إذا هم فيه مبلسون، أي يائسون من الخير، وهذا يقوي أن يكون باب الآخرة، لأن اليأس إنما يكون في الآخرة، وإنما يقع لهم اليأس في الآخرة كقوله سبحانه ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. إذن ولقد أخذناهم بالعذاب في الدنيا فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، أي ما تذللوا لله عز وجل. وقد تقدم الكلام على هذه الكلمة في آل عمران، يعني فيما أصاب المشركين يوم بدر. وما يتضرعون، فهذا مثل حال بعض الناس في هذا اليوم، نزل بالمسلمين عذاب شديد وبعض الناس ما زالوا لا يستكينون، يعني لا يرجعون إلى الله تعالى ولا ينسبون ما حل بهم إلى شيء من تقصيرهم أو إلى شيء من بعدهم عن الله عز وجل، فيبقون في نظر مادي محض، أخذناهم بالعذاب فما استكانوا. يفسرون الأشياء دائما بالأشياء المادية الحسابية، فيبقون في هذه الحيرة وهذا الاضطراب الذي يصيبهم، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إن قيل هلا قال فما استكانوا وما تضرعوا، أو فما يستكينون وما يتضرعون، باتفاق الفعلين في الماضي أو في الاستقبال. هنا في هذه الآية الكريمة فما استكانوا فعل ماض، وما يتضرعون فعل مضارع، فلماذا غاير بين الفعلين؟ فالجواب أن ما استكانوا عند العذاب الذي أصابهم، وما يتضرعون حتى يفتح عليهم باب عذاب شديد، فنفى الاستكانة فيما مضى ونفى التضرع في الحال والاستقبال. إذن هم في إعراض دائم، نسأل الله تعالى السلامة. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، ما زائدة، وقليلا صفة لمصدر محذوف تقديره شكرا قليلا تشكرون، وذكر السمع والبصر والأفئدة وهي القلوب لعظم المنافع التي فيها، فيجب شكر خالقها. ولاستمرار هذه النعم يغفل الإنسان عنها، ويغفل الإنسان عن شكرها، ويغفل الإنسان عن معرفة حق الله تعالى فيها. فالإنسان لا سمح الله عندما يحصل لبصره شيء فلا يبصر، يعرف عندئذ قيمة البصر، وعندما والعياذ بالله قد يصيبه صمم يعرف قيمة السمع، وعندما تأتيه الأمراض في القلب ويضطرب قلبه ويتسرع نبضات قلبه يعرف قيمة نعمة الفؤاد، ولما يضيق الجو لا سمح الله إنسان يسجن أو يحبس أو يوضع في مكان ضيق فلا يجد هواء يتنفسه يعلم قيمة الهواء الذي يستنشقه في كل لحظة وفي كل دقيقة. لذلك نعم الله تعالى على العبد لا يمكن للعبد أن يؤدي شكرها، فالله تعالى يريد شكر أصلها، الشكر اللحظي لا يمكن لأن العبد ضعيف، وهذه النعم في كل لحظة. نحن الآن نبصر ونتكلم ونسمع ونتنفس الآن في هذه اللحظة، فشكر نعم الله عز وجل يكون بصرف كل نعمة لما خلقت له، هذا الشكر العملي، والشكر اللساني بالحمد والثناء على الله عز وجل. فالإنسان يأتي فيزعم أن له عند الله حقا، أو أن لله تعالى عليه واجبا يفعله، فإذا لم يجد ما يريد ساء ظنه بالله عز وجل، واتهم الله تعالى في قضائه وفي قدره وفي عدله سبحانه. هذا بسبب أن هذا الإنسان لم يفهم معنى العدل، وقاس العدالة بين المخلوقين، قاس عليها عدل الله تعالى مع خلقه. العدل يعني عكس الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير محله، والله تعالى يفعل في ملكه ما يشاء، فكل ما يقضي الله تعالى ويقدره إنما هو في عدله سبحانه، لأنه وضع للشيء في محله. فعندما يتفكر الإنسان في سمعه في بصره في فؤاده في سائر النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه، لا تأتيه تلك الوساوس الشيطانية في سوء الظن بالله وفي اتهام القضاء والقدر وفي الضجر من القدر ونحو ذلك من الأسئلة التي يسألها كثيرا من الناس الذين يتعرضون للمآزق والمحن والفتن والمصائب ويتساءلون عن هذه الأشياء. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا وهم يظلمون، فلو طالبنا الله تعالى بالعدل لهلكنا جميعا إذا أراد الله تعالى منا استيفاء نعمه علينا. من أين لنا أن نوفي هذه النعم؟ لذلك يذكر في الأثر عن بعض بني إسرائيل أن الله تعالى بعث عبدا كان قد أنعم عليه من عباد بني إسرائيل. هذا العبد خرج من قريته وركب في البحر، فلما صار في وسط البحر وجد جزيرة طيبة التربة وفيها عيينة ماء وفيها شجرة رمان تنبت كل يوم رمانة، فجلس في هذه، طاب له المقام في تلك الجزيرة، فمكث فيها 60 سنة يعبد الله تعالى ولا يلتقي بالناس، يعني عدم الالتقاء بالناس يعني لا يوجد معاصي، لا يوجد منكرات، غالب المعاصي هي من مجاورة الخلق. فتوطن الجزيرة يشرب من ذلك الماء ويأكل من ذلك الرمان ويعبد الله تعالى. فيذكر في ذلك الأثر أنه في يوم القيامة ينظر إلى عمله فيقول: يا رب أدخلني الجنة بعملي. فيقال: انصب الموازين. إذا هذا الرجل يرى أن له عملا ويريد أن يقابل عمله انصب الموازين. فوضعت نعمة البصر. نعمة البصر أليست مستمرة 60 سنة؟ مستمرة. فطاش الميزان، هذه نعمة واحدة، ضعوا فوقها نعمة السمع، نعمة كذا، نعمة كذا، هلك هذا العبد. فلما رأى أنه هالك قال: يا رب برحمتك. فقال سبحانه: نعم برحمتي. فعفى الله تعالى عنه برحمته. فكثير من الناس لا يفهم هذا المعنى، يظن أنه إذا صلى صلاتين في النهار أو ذكر الله تعالى 200 مرة أو صام يومين أو قرأ صحيفتين من القرآن الكريم أو تصدق بدرهمين، يرى أن هذه الأعمال يعني يشتري بها الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ليست فقط النفس بمعنى القتل في سبيل الله، وليس المال فقط بمعنى الصدقة في سبيل الله، النفس والمال يعني أنت بنفسك وكل تصرفاتك لله جل جلاله، لا تتصرف بنفسك شيئا على غير مراد الله، كذلك لا تتصرف في مالك شيئا على غير مراد الله. الله تعالى اشترى نفسك ومالك، فما لك شيء من هذا الأمر. فبعض الناس يمن على الله، يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهذا المعنى يخفى على كثير من الناس، يمن على الله بالحد الأدنى من العبادات، يمن على الله تعالى بالحد الأدنى من ترك المنكرات، فيتبجح بذلك، يتبجح يعني يفرح، يتبجح بذلك، يقول: نحن الحمد لله كل شيء مؤدين. يعني هذا إذا نصح أو طلب منه أن يفعل مزيدا من الخير أو طلب منه أن يكف عن بعض المعاصي يقول: الحمد لله نحن نفعل كل شيء، نحن تمام شكوزان. فهذا من عدم المعرفة بجلال الله تعالى. أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فيجب شكر خالقها ومن شكره سبحانه توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي ذكرها ذكر هذه النعم تعديد نعمة وإقامة حجة. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، أي نشركم فيها. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار، أي هو فاعله ومختص به، فاللام للاختصاص، وقد ذكر في البقرة معنى اختلاف الليل والنهار، يعني يذهب الليل فيأتي النهار مكانه. أفلا تعقلون؟ بل قالوا جوابا على هذا الكلام مثل ما قال الأولون، أي قالت قريش مثل قول الأمم المتقدمة، ثم فسر قولهم بإنكارهم البعث، وإليه الإشارة بقوله لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وقد ذكر الاستفهامان في الرعد في سورة الرعد. وأساطير الأولين ذكر معناه في الأنعام، يعني ما يذكره السابقون من الأشياء التي لا تعقل عندهم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. هذه الآيات توقيف لهم على أمور لا يمكنهم إلا الإقرار بها، وإذا أقروا بها لزمهم توحيد خالقها والإيمان بالدار الآخرة، لذلك هم يقرون بها ثم يكفرون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. قرئ في الأول سيقولون لله قرئ في الأول لله باللام بإجماع، يعني بين القراء، جوابا لقوله لمن الأرض. وكذلك قرأ الجمهور الثاني والثالث، يعني سيقولون لله قل أفلا تتقون، سيقولون لله قل فأنا تسحرون، وذلك على المعنى، لأن قوله من رب السماوات في معنى لمن هي. وقرأ أبو عمرو البصري قرأ الثاني والثالث بالرفع على اللفظ، يعني سيقولون الله قل أفلا تتقون. قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون الله بدون اللام في الموضعين. قل من بيده ملكوت كل شيء. ملكوت مصدر في بنائه مبالغة من الملك. وهو يجير ولا يجار عليه. الإجارة المنع من الإنسان، يقال أجرت فلانا على فلان إذا منعته من مضرته وإهانته. فالمعنى أن الله تعالى يغيث من شاء ممن شاء، ولا يغيث أحد منه أحدا. سيقولون لله قل فأنا تسحرون، أي تخدعون عن الحق، والخادع لهم الشيطان، وذلك تشبيه بالسحر في التخليط والوقوع في الباطل. ورتبت هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج، فقال أولا أفلا تذكرون، ثم قال ثانيا أفلا تتقون، وذلك أبلغ لأن فيه زيادة تخويف، ثم قال ثالثا فأنا تسحرون، وفيه من التوبيخ ما ليس في غيره، أن تخدعون عن الحق كأنكم مسحورون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، يعني فيما ينسبون لله من الشركاء والأولاد، ولذلك رد عليهم بنفي ذلك. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. هذا برهان على الوحدانية، وبيانه أن يقال لو كان مع الله إله آخر لانفرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن مخلوقات الآخر، واستبد كل واحد منهما بملكه وطلب غلبة الآخر والعلو عليه كما ترى حال ملوك الدنيا. استغفر الله العظيم. لذلك هؤلاء الوثنيون القدماء كان عندهم تخيلات في الحروب بين آلهتهم، يوجد عندهم آلهة للمطر وآلهة للخمر وآلهة للحرب وآلهة للأشياء، كل شيء له آلهة، فيتخيلون ويتوهمون حروبا بين آلهتهم المزعومة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولكن لما رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض حتى كأن العالم كله كرة واحدة، علمنا أن مالكه ومدبره واحد لا إله غيره. وليس هذا البرهان بدليل التمانع كما فهم ابن عطية وغيره، بل هو دليل آخر. فإن قيل هذا من أدلة الوحدانية دليل التمانع يذكره المتكلمون، فإن قيل إذن لا تدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب، فكيف دخلت هنا ولم يتقدم قبلها شرط ولا سؤال سائل؟ فالجواب أن الشرط محذوف تقديره، لو كان معه آلهة إذن لذهب كل إله بما خلق، وإنما حذف لدلالة قوله وما كان معه من إله، وهو جواب للكفار الذين وقع الرد عليهم. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب بالرفع خبر ابتداء، وبالخفض عالم الغيب، سبحان الله عالم الغيب صفة لله، فتعالى الله عما يشركون. قل ربي إما تريني ما يوعدون، الآية معناها أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظالمين إن قضي أن يرى ذلك، وفيها تهديد للظالمين وهم الكفار، وإن شرطية وما زائدة. قل ربي إما مركبة من إن وما زائدة، وجواب الشرط فلا تجعلني، يعني إذا أريتني ما يعدون فلا تجعلني في القوم الظالمين. وكرر قوله ربي مبالغة في الدعاء والتضرع، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. قيل التي هي أحسن لا إله إلا الله، والسيئة الشرك، ادفع الشرك بالتوحيد. والأظهر أنه أمر بالصفح والاحتمال وحسن الخلق، فهو محكم غير منسوخ، وإنما نسخ ما يقتضيه من مسالمة الكفار. المصنف رحمه الله تعالى يكثر كثيرا من هذه القضية في الدعوة، نسخ كل آية فيها لين أو فيها مسالمة أو فيها صفح أو فيها احتمال ونحو ذلك. نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، يعني نزغاته ووساوسه، وقيل يعني الجنون، واللفظ أعم من ذلك. وأعوذ بك ربي أن يحضرون، معناه أن يكونوا معه، وقيل يعني حضورهم عند الموت، قد يحضرون عند الموت لفتنة ابن آدم، فنعوذ بالله تعالى من حضورهم قبل الموت وعنده. حتى إذا جاء أحدهم الموت، قال ابن عطية حتى هنا حرف ابتداء، أي ليست غاية لما قبلها. وقال الزمخشري حتى تتعلق بيصفون، نحن أعلم بما يصفون حتى إذا جاء أحدهم الموت.

فتتقلص الشفة عن الأسنان فتظهر الأسنان فيكون المنظر كالحا. وفي الحديث إن شفة الكافر ترتفع في النار حتى تبلغ وسط رأسه والعياذ بالله، وفي ذلك عذاب وتشويه. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، أي ما قدر عليهم من الشقاء، وقرئ شقاوتنا، والمعنى واحد. وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، كلمة تستعمل في زجر الكلاب، ففيها إهانة وإبعاد. ولا تكلمون أي لا تكلموني في رفع العذاب، فحينئذ ييأسون، أعاذنا الله من ذلك برحمته. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا، بضم السين من السخرة بمعنى التخديم، وبالكسر سخرية من السخر بمعنى الاستهزاء، وقد يقال هذا بالضم، وقرئ هنا بالوجهين لاحتمال المعنيين، على أن معنى الاستهزاء هنا اليقظ لقوله وكنتم منهم تضحكون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، يعني في جوف الأرض أمواتا وقيل أحياء في الدنيا، فأجابوا بأنهم لبثوا يوما أو بعض يوم لاستقصارهم المدة ولما هم فيه من العذاب بحيث لا يعدون شيئا. فاسأل العادين، أي اسأل من يقدر على أن يعد وهو من عوفي مما ابتلوا به، أو يعنون الملائكة. قال إن لبثتم إلا قليلا، معناه أنه قليل بالنسبة إلى بقائهم في جنة في جهنم خالدين فيها أبدا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي باطلا، والمعنى إقامة حجة على الحشر للثواب والعقاب. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي لا حجة ولا دليل، والجملة صفة لقوله إلها آخر، وجواب الشرط فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، الضمير للأمر والشأن. وانظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين وختمها بعدم فلاح الكافرين، ليبين الفرق بين الفريقين، إنه لا يفلح الكافرون بدأها بقوله قد أفلح المؤمنون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والحمد لله رب العالمين. آخر سورة المؤمنون إن شاء الله تعالى في المجلس القادم سورة النور، وهي سورة قال تعالى أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا زيارته وشفاعته واتباع سنته، وفرج عن أمته يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف، وخذ بأيدينا إلى ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. وأعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.